بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة الأخيرة في تفسير سورة الرحمن، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن دونهما جنتان. هاتان الجنتان أعدهما الله جل جلاله لأصحاب اليمين، بعد أن ساق الحديث عما أعده من جنتين للمقربين في قول الله جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. كان هذا حديث القرآن الكريم عن الجنتين اللتين أعدهما الله جل وعلا للمقربين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يدخلنا مدخلهم، اللهم أمين. ثم أردف بعد هذا بالحديث عن جنتين دون الجنتين السابقتين في المنزلة، وهما اللتان أعدهما لأصحاب اليمين. ومن دونهما جنتان، دون اللتين قبلهما في المنزلة والمرتبة، لأن الله قال: ومن دونهما جنتان. وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقد روي عن ابن عباس، يعني قبل هذا قال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين، جنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دونهما، أي في الدرجة أو في الفضل. وطبعا إن من الأدلة على شرف الأوليين على الأخريين أولا التقديم، فإن الله قدم ذكر الجنتين اللتين أعدهما للمقربين على اللتين أعدهما لأصحاب اليمين، والتقديم يدل على الاعتناء والاهتمام. والتنصيص صراحة قوله تعالى: ومن دونهما جنتان، أيضا قوله تعالى: ذوات أفنان، الأغصان أو أنواع وفنون في الملاذ، بينما هنا قال: مدهامتان. آية في كلمة مدهامتان، طب معناها إما خضروان أو سوداوان من شدة الخضرة وشدة الري، من شدة الري من الماء. يقول ابن عباس: اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء، من شدة الري من الماء. محمد بن كعب يقول: مدهامتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان. ولا شك في نظارة الأغصان على الأشجار المتشابكة بعضها في بعض، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي النعم، بأي نعم ربكما تكذبان وأنتم مغمورون فيها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها. فنحن نقول كما قال الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما عينان نضاختان فوارتان فياضتان ممتلئتان ولا تنقطعان. في الجنتين الأوليين قال تعالى: فيهما عينان تجريان، والجري أقوى من النطخ، وهذا من أوجه يدل على تفضيل ما ما أعده الله للمقربين على ما أعده الله لأصحاب اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فيهما فاكهة ونخل ورمان. في الجنتين السابقتين فيهما من كل فاكهة زوجان، تعميم هنا، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فلا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد. على فاكهة جاء ذكرها نكرة في سياق الإثبات، نكتة لغوية، أن النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا يقول أهل العلم ليس قوله تعالى ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام، يعني الكلمة الأولى لم تستوعب جميع الفاكهة فيقال نخل ورمان تخصيص بعد تعميم، لا، إنما قال أفردهما بالذكر لشرفهما على غيرهما. لقد روي عن عمر بن الخطاب قال جاءه ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. فقال أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. فقالوا فيقضون الحوائج، يذهبون لقضاء حوائجهم في البراز والحمامات ونحوها؟ قال لا، لكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من الأذى. يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. معنى خيرات جمع خيرة، المرأة الصالحة، الحسنة الخلق، الحسنة الخلق. ولقد ورد أن الحور العين يغنين لأزواجهن في الجنة نحن الخيرات الحسان، خلقنا لأزواج كرام، وروي نحن الخيرات الحسان، ولهذا هذه قراءة صحيحة، نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام. أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أزواج أهل الجنة ليغنين لأزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أو نحن الخيرات الحسان، أزواج أقوام كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. وأيضا عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحور العين لتغنين في الجنة يقولن نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. حور مقصورات في الخيام، انتبه، في الجنتين الأولين قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهنا قال حور مقصورات في الخيام، والتي قصرت طرفها بنفسها أفضل وأعلى ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات وحسان وفضليات. ولقد روي عن ابن مسعود أنه قال إن لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب، يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك. وفي حديث البخاري عن عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. ورواية مسلم: إن للمؤمن في جنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، فلا يرى بعضهم بعضا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، بل هم أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. استدل بعض أهل العلم على أن هذه الآية من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة أيضا. لقد سئل ضمرة ابن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ فقال: نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات. هذا قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف هل هو الوسائد؟ محتمل. هل هي المحابس التي تكون كيّة المحابس المتدلية على السرر؟ محتمل. متكئين على رفرف خضر وعبقري. العبقري الزرابي البسط تفرج في الجنة، بسط أهل الجنة. كان الحسن البصري سئل عن قوله تعالى: وعبقري حسان، فقال: هي بسط أهل الجنة، لا أبى لكم فاطلبوها. وروي أنها من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد، وقال غيرهم: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. الثياب الموشى بالذهب أو نحوه تسمى عبقري، وقيل منسوب إلى أرض كان يعمل بها الوش. خليل بن أحمد أحد أئمة اللغة يقول: كل شيء نفيس من الرجال أو غيره يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فرية. والعقاد أخذ هذه الكلمة وكتب عبقرياته: عبقرية محمد، عبقرية الصديق، عبقرية عمر، عبقرية كذا. فكل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. وعلى كل تقدير، فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة. فقد قال في الأوليين: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. نعت البطائن وسكت عن الظهائر، اكتفاء بما مدح به البطائن، فلا شك أن يكون الظهائر أعلى وأرفع، تنبيها بالأدنى عن الأعلى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم ختم السورة الكريمة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء. وفي حديث أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجل الله يغفر لكم. عظم الله عز وجل، أجل الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه. إكرام هؤلاء إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، المقسط هو العادل. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وتلتا يديه يمين. وفرقنا بين المقسطين والقاسطين، المقسطون هم العادلون والقاسطون هم الظلمة المجرمون، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وفي حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا ألظوا بهذا الجلال والإكرام. والإلظاظ اللزوم والإلحاح والمثابرة، أي تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. ألظوا بهذا الجلال والإكرام أي الزموا. الإلظاظ هو كما قلنا هو الإلحاح واللزوم والمثابرة، أي الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. وفي صحيح مسلم حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن تذكرنا منه ما نسينا، أن تعلمنا منه ما جهلنا، أن ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، تجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.